يلا بسم الله. كتاب الصلاة من كتاب الإجماع، الإجماع لابن المنذر، كتاب الصلاة من كتاب الإجماع. نعم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال ابن المنذر رحمة الله عليه: وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، إذا غاب الشفق. هذا الإجماع بالجملة إجماع صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على أن أول وقت العشاء الآخرة هو غياب الشفق، لكنهم اختلفوا في معنى الشفق، الخلاف في معنى الشفق. ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الشفق هو غياب الحمرة، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الشفق هو غياب البياض، هو غياب البياض. إذن هم مجمعون على أن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق، لكن ما هو الشفق اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. إذن نقول الإجماع بالجملة صحيح، أما ما هو الشفق فهذا محل خلاف، والدليل على ذلك حديث جبريل الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء، قم فصل العشاء. هذا حديث صحيح، والمقصود بأنه بغياب الشفق. لكن ما هو الشفق؟ هنا الخلاف بين العلماء، ليس فيه إجماع في تحديد الشفق. نعم. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت عنه صلى الله عن أهل العلم، هذا إجماع صحيح وثابت عن أهل العلم، أجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر، طلوع الفجر، والذي يسمى بالفجر الصادق، بالفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو بياض يظهر كذنب السرحان فينتشر ثم يظهر أفقيا في السماء فينتشر ثم يغيب ويعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق وهو كحد السيف في الأفق، وليس في عموديا وإنما أفقيا، وبعده ينتشر الصبح. هذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه صلاها في وقته، لأن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج الوقت، ولذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. نحفظ. نعم. أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيره. هذا إجماع صحيح وثابت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب مباشرة، كان يصلي المغرب مباشرة، كما في حديث أبي سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حجابها أو حاجبها، إذا غاب حاجبها، فكان يصليها مباشرة. إذن هذا إجماع صحيح على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، أفضل من تأخيرها. وأما صلاة الظهر قال: وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل. هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح. الآن نتحدث في أي شيء؟ في الأفضلية. تحدث، انتبهوا جيدا، يتحدث الآن في الأفضلية بالنسبة لغير في غير حال شدة الحر. أما إذا كان في شدة الحر فهذه محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى التعجيل ومنهم من يرى التأخير. نعم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت صحيح، وهو ضمن الجملة الأولى في الإجماع السابق أن صلاة المغرب تعجيلها أفضل من تأخيرها. وقد ذكرت لكم حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. نعم. جمع في أن ولا وأجمع على الجمع عندك أن أي وأجمع على الجمع بين نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة ليلة النحر. هذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح على أن من السنة أن يستقبل القبلة حال الأذان، يعني المؤذن إذا أراد أن يؤذن من السنة أن يستقبل القبلة، هذه السنة، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، هذا من السنة وليس واجبا، بمعنى أنه لو أذن مستدبرا القبلة ما الحكم؟ صح الأذان صحيح، لو أذن مستدبر القبلة الأذان صحيح. طيب لو أذن وهو مضطجع؟ صحيح. إذن من السنة، هذا محل إجماع. نعم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، ولو قيدناه يكون أفضل، لأن هناك من العلماء من له كلام في هذا من السلف. نقول وأجمع على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما إلا من علة، يكون أفضل إلا من علة، إلا من علة، فإذا كان هناك علة فيؤذن قاعدا، يؤذن قاعدا. أجمع على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، هذا من السنة، هذا من السنة. نعم. قال وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة، يؤذن جالسا من غير علة. ولذلك يعني أنا احتطت في ذكر إلا من علة خروجا من الخلاف الذي يذكر عن أبي ثور رحمه الله تعالى. وإن كان أبو ثور يقول والقيام أحب إلي، في رواية عنه أنه قال والقيام أحب إلي، فلعله بهذه الرواية يكون الإجماع إجماع صحيح على الأفضلية. نعم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح على أن من السنة أن يؤذن للصلاة، أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا صلاة الصبح، فإن الصبح يجوز أن يؤذن قبل وقتها، ولذلك للصبح أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول هذا لتنبيه النائم وللصائم حتى يأكل، والأذان الثاني يحرم به الأكل والشرب للصائم، وتجب به الصلاة، تجب به صلاة الصبح. نعم. لا تجزي إلا بالنية. قال رحمه الله تعالى وأجمع على أن الصلاة لا تجزي أو لا تجزي إلا بالنية، أو لا تجزي إلا بالنية. النية هي العزم والقصد، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والعلماء مجمعون على أن الصلاة لا تنعقد إلا بالنية، فمن صلى بغير نية فصلاته باطلة، من صلى بغير نية فصلاته باطلة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ما هو التقدير هنا؟ إنما الأعمال، إنما الأعمال صحة وفسادا بالنيات، بالنيات. إذن أجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، لكن في خلاف في وقت النية. الذي يجب على المكلف أن يأتي به أو الذي يريد أن يصلي، الخلاف في وقت النية، وإلا هم مجمعون على وجوب النية وشرطيتها وأن الصلاة لا تصح إلا بهذه النية. طيب وقت النية محل خلاف، إذن نحن لا نتحدث عن وقت النية وإنما نتحدث عن ماذا؟ عن النية ذاتها، على أنها شرط من شروط صحة العبادة. بعض العلماء يرى بأن النية تكون محاذية للتكبير، وبعضهم يقول تتقدم العبادة، تتقدم العبادة، في خلاف، ليس هذا محل بسطه ولا الحديث عنه، نحن نتحدث في الإجماع لا. نعم. نعم، هذا أيضا محل إجماع بين العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، هذا مجمعون عليه. الخلاف في ماذا؟ في التكبيرات الانتقالية، يعني ما بعد ذلك، وإلا هم مجمعون. حتى المالكية في المشهور عنهم وهم يرون الإسدال اليد يقولون يكبر يرفع يديه في الأولى ثم يسدل يديه، فهم يوافقون جماهير أهل العلم في رفع اليدين، في رفع اليدين أول الصلاة. وحتى الذي لا يقول برفع اليدين في التكبيرات الانتقالية الباقية كالحنفية وغيرهم، فإنهم يقولون بأنه إيش؟ يجب رفع اليدين في أول، عفوا، من السنة رفع اليدين في أول الصلاة في التكبير، يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، والحكم سنة، رفع اليدين في التكبير سنة. أما التكبير بحد ذاته ما هو حكمه؟ ركن من أركان الصلاة كما سيأتي. نعم. هذه المسألة محل نظر، هذا الإجماع محل نظر فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، وينبغي أن يقال بأنه إجماع غير ثابت، إلا إذا قصد ابن المنذر رحمة الله عليه التكبير وما في معناه، لأن جماهير أهل العلم يرون بأن الصلاة تنعقد، أن المصلي تنعقد صلاته بالتكبير إذا أحرم للصلاة بالتكبير، لكن الحنفية وجمع من السلف خالفوا، فذهبوا إلى أن أي ذكر لله جل وعلا تنعقد به الصلاة، فلو قال الله أجل أو الله أعظم، الحنفية يقولون بأن الصلاة تنعقد، كذلك هذا مروي عن جمع من السلف. فإذا قصد المصنف رحمه الله تعالى الإجماع هنا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير بلفظة التكبير فهذا محل نظر، أما إذا قصد بالذكر التكبير وما هو من جنسه بمعنى أن لا يدخل الصلاة إلا بذكر فهذا إجماع صحيح، أما قوله بالتكبير فهذا إجماع غير ثابت، وذلك لمخالفة الحنفية في المذهب الراجح عنهم، وكذلك في القول الراجح هو المذهب، وكذلك قول جمع من السلف، ولذلك يكتب بأن هذا إجماع غير ثابت، خالف الحنفية وكذلك الزهري والأوزاعي وطائفة، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وعن إبراهيم بن علي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم.